بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 20 من مجالس قراءة كتاب العقيدة الواسطية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على مسألة القدر، ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الإيمان وقول أهل السنة فيه. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذه المسألة تعد من كبريات المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، وهي أيضا من أوائل ما حصل فيه الخلاف، فإن الأسماء والأحكام تعتبر من أوائل ما حصل فيه خلاف المخالفين، إن لم تكن هي أول ما حصل فيه خلاف المخالفين في هذه الأمة. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، عطف الإيمان على الدين، والمراد هنا بالدين الإيمان، والإيمان الدين. وقد تقدم معنا قبل بيان أن الدين يطلق ويراد به الإيمان، كما أن الدين قد يطلق ويراد به ما هو أعم من ذلك، فيراد به الإسلام والإيمان والإحسان. معنى هذا أن الاسم الديني معنيين: معنى خاص ومعنى عام. فالمعنى الخاص هو مرادف الإيمان في إطلاقات بعض أهل العلم، والمعنى العام أنه يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. طيب، وقوله أن الدين والإيمان قول وعمل، هذا بإجماع السلف، هذا بإجماع السلف، فقد كانوا مجمعين على أن الإيمان قول وعمل. ما المراد بالقول والعمل؟ قال: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. انتبه معي، قول القلب، القلب الآن ذكر فيه له قول وذكر له عمل، واللسان ذكر له قول وذكر له عمل، والجوارح ذكر لها العمل ليس لها قول. طيب، فقول القلب ما المراد به؟ المراد به التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبجميع ما أخبر الله عز وجل به في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن قول القلب تصديقه، قول القلب المراد به تصديقه. طيب عمل القلب، ما المراد بعمل القلب؟ المراد به حركته بالأعمال، وهي الحب والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص والخشية والإنابة والخشوع والرغبة والرهبة وغير ذلك. واضح؟ إذن إذا قيل لك يا جلال ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب، ها؟ إيش قول القلب؟ قد سمعت بهذا من قبل؟ ما سمعت بهذا؟ هل سمعت بشيء اسمه عمل القلب قبل هذه اللحظة؟ متى؟ ها؟ متى؟ متأكد أني ذكرتها؟ هذا قول القلب. وإيش عمل القلب؟ نعم يا سالم، قول القلب هو التصديق الجازم، القول التصديق، تصديق بالله وملائكته وبجميع ما جاء به الخبر. والعمل، العمل هو الخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة وغير ذلك. طيب إذن هذا الفرق بين قول القلب وعمل القلب. معنى قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان هو النطق بلا إله إلا الله، قول اللسان هو النطق بلا إله إلا الله، هذا المراد بأصل قول اللسان، أصل قول اللسان. عمل اللسان هذا اختلفوا فيه، اختلفوا في تفسير كلام شيخ الإسلام في قول عمل اللسان، فقيل إن عمل اللسان حركته حال النطق بلا إله إلا الله وبغيرها من الأذكار. الآن أنت إذا قلت لا إله إلا الله تحركت لسانك، إذا قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللسان تحركت، فهذه الحركة هي عمل اللسان، هذا قول. والثاني أن الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان أن قول اللسان هو النطق بلا إله إلا الله، وعمل اللسان هو بقية ما يخرج من اللسان من الأقوال. طيب من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والذكر بأنواعه وقراءة القرآن ونحو ذلك. واضح؟ إذن القول الثاني أن قول اللسان هو النطق بلا إله إلا الله أي بشهادتين، وعمل اللسان ما عدا هذا من أعمال اللسان التي هي الذكر بأنواعه والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تسمى أعمال اللسان. طيب وينبه هنا إلى أن بعض أهل العلم يقول الصواب أن هذه الكلمة ساقطة من النسخ، يعني يقول الصواب قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ما في عمل اللسان، ولكن قد جاءت في نسخ متعددة نسخ صحيحة، ويأتي إن شاء الله زيادة مناقشة لذلك في شرح الهراس. انتهينا من هذا؟ إذن معنا الآن قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، فما الفرق يا إبراهيم بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب تصديقه وعمله أعمال القلوب المعروفة، حين نقول أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء وغير ذلك. واضح؟ طيب قول اللسان وعمل اللسان يا سليمان، قول اللسان النطق بلا إله إلا الله، وعمله قيل بقية النطق بالأذكار ونحو ذلك، وقيل لا هذا هو القول الثاني. شو قيل؟ ما أباس الحركة، حركة اللسان حال الذكر، قيل إن هذا هو عمل اللسان. طيب وأما عمل الجوارح واضح، الصلاة والحج وغير ذلك من عمل اليد والرجل وبقية الجوارح. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، القلب واللسان والجوارح. القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل، وإن شئت فقل قول وتكتفي بهذا ويشمل جميع الأقوال. طيب وعمل الجوارح، ولهذا يقولون كما مر معنا في اللمعة إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأكل، لا يصح إيمان عبد إلا بذلك. فشخص تمكن من النطق بلا إله إلا الله ولم ينطق ليس بمؤمن، ولو اعتقد قلبه، ولو اعتقد قلبه. وشخص نطق بلسانه وعملت جوارحه ولكن قلبه غير مصدق ولا مقر ولا خاضع، هذا ليس مؤمن، هذا منافق. وشخص يزعم أنه مؤمن بلسانه وقلبه ثم لا يتحرك لأي عمل من أعمال الجوارح، يبقى مدة يستطيع فيها أن يعمل عمل الجوارح ثم لا يعمل أي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك من خصائص المسلمين وأعمال المسلمين، هذا ليس بمؤمن. هذه عقيدة أهل السنة، لابد أن نفهم هذا. الإيمان عند أهل السنة حقيقة مركبة من قول اللسان والنطق وعمل الأركان والاعتقاد بالجنة، فلا يتم الإيمان إلا بهذه الثلاث، خلافا للمرجئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح؟ طيب. قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا واضح ومر معنا أكثر من مرة بيانه وأدلته، وأيضا قلنا ينقص أيضا بنقص الطاعة، كما أنه ينقص بالمعصية فكذلك ينقص بنقص الطاعة. وتقدم أن نقص الإيمان قد يكون نقصا يؤاخذ عليه العبد، وقد يكون نقصا لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه، مثل من عذر في ترك عمل من الأعمال فإنه ينقص إيمانه ولكن لا يعاتب على ذلك، كالحائض والنفساء في تركهما للصلاة والصيام. قال وهم مع ذلك، يعني أهل السنة الفرقة الناجية، وهم مع ذلك يعني مع قولهم بأن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. نستفيد من هذا أن الخوارج يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، بمعنى أن مرتكب الكبيرة عندهم أيا كانت هذه الكبيرة يعتبر كافرا، ولهذا قال مطلق المعاصي والكبائر، وعطف الكبائر على المعاصي، لأن الخوارج منهم من يكفر بمطلق المعصية، أي معصية كبيرة أو صغيرة، فالنظر إلى الحرم كفر والناظر إلى الحرام كافر. طيب، ومنهم من يخص هذا بالكبائر فيقول أما الصغائر لا يكفر فاعلها ولكن الكبائر من ارتكبها كفر، فلهذا قال المؤلف بمطلق المعاصي والكبائر. يقول أهل السنة يخالفون لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر، لكن تنبه المؤلف يقول بمطلق المعاصي والكبائر يعني بأي معصية أو كبيرة، هل معنى أن هناك من الكبائر ما قد يكفر به أهل السنة؟ نعم، مثل إيش؟ الشرك، الشرك من الكبائر، هو أكبر الكبائر، واضح. فلهذا قال بمطلق المعاصي والكبائر، المطلق يعني كلمة مطلق، إذا قالوا مطلق كذا معناها أصل كذا، انتبه لهذه اللفظة، إذا قالوا مطلق كذا في كتب العقيدة فمعناها أصل كذا، إذا قالوا مطلق المعاصي يعني أصل المعاصي، مطلق الكبائر أصل الكبائر يعني أي كبيرة، إذا قالوا مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، مطلق الإسلام أصل الإسلام، فكلمة مطلق كذا معناها أصل، وسنعود إلى بيانها مرة أخرى إن شاء الله قريبا. فيقول وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، المراد بأهل القبلة المسلمين، المراد بأهل القبلة المسلمون، فهم الذين يطلق عليهم أهل القبلة لأنهم يستقبلون القبلة، فيقول لا نكفر مسلما بمطلق المعاصي والكبائر، معناه قد يرتكب كبيرة نكفره عليها وهي شرك، والكفر بشتى أنواعه. ها؟ نعم، الكبائر التي تعتبر سحر، تعتبر شركا، ومنه السحر يعني على ما مر معنا قبل من شيء من التفصيل فيه في كتاب التوحيد. طيب، قال كما يفعل الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فالعاصي أخ لنا، ما دام أن الشخص العاصي لم يخرج بمعصيته من الإسلام فهو أخ لنا. طيب المبتدع أخ لنا؟ نعم، حتى المبتدع بعضهم يخاف هذه الكلمة يخاف منها، لا، حتى المبتدع ما دام مسلما هو أخ لنا، أخ لنا. طيب، ما دام شوف ثابتة مع بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، نقول ما دام أن الشخص داخل دائرة الإسلام فهو مسلم، فهو مسلم، وإن كان عنده معاصي، والمعاصي هذه قد تكون من باب المعاصي غير البدع، وقد تكون باب البدع، فالبدع من المعاصي أصلا، البدع يأثم صاحبها عليها. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فأثبت الأخوة بين القاتل وبين ولي الدم، فمن عفي له من القتلة من أخيه وهو ولي الدم، ولي دم المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى القاتل أخا لأولياء الدم، فدل على أنه بقتله لم يخرج من الإسلام. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، قد يقول قائل هنا، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين أي قبل الاقتتال، وأما بعد الاقتتال لم يعودوا مؤمنين. انظر ماذا قال بعدها في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة. ولهذا أورد المؤلف هذه القطعة من الآية: إنما المؤمنون إخوة. لماذا؟ لأن هذه الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعد الاقتتال ولا قبل الاقتتال؟ بعد، قد اقتتلوا ومع ذلك سماهم مؤمنين. فهذا سر إيراد هذه القطعة من الآية بعد قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. واضح؟ لأن بعض أهل البدع قال: لا، هذه الآية لا يستدل بها، لأن الله سماهم مؤمنين باعتبار ما كان، باعتبار ما كان أي قبل اقتتالهم هم مؤمنون، وأما بعد اقتتالهم فلا يقال إنهم مؤمنون. فيقال الله قد قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طيب، إذن الخلاصة أن أهل السنة يعتبرون العاصي الفاسق صاحب الكبيرة مسلما لم يخرج من اسم الإسلام، ولم يخرج من أصل الإيمان، كما سيأتي زيادة إيضاح لذلك، خلافا للخوارج الذين إيش؟ يكفرون، يطلقون الكفر. طيب، معنا طائفة أخرى، معنا طائفة أخرى أخطأوا في هذا الباب وصاروا قريبين من الخوارج، فسلبوا عن العاصي اسم الإيمان ولكن لم يدخلوا في الكفر، لم يدخلوا في الكفر، وهم المعتزلة. ولهذا قال: ولا يسلبون الفاسق الملي، الملي يعني صاحب الملة الذي على ملة الإسلام، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. إذن، وهذا قد تقدم معنا لكن نزيد التذكير به أو نكرر التذكير به، الخوارج والمعتزلة يتفقون في حكم صاحب الكبيرة في الآخرة ويختلفون في الدنيا. ففي الآخرة يقولون هو خالد مخلد في النار، الخوارج والمعتزلة يتفقون على أن مرتكب الكبيرة إذا مات غير تائب منها فهو خالد مخلد في النار. طيب، فماذا نسميه في الدنيا؟ الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون لا، ليس بكافر، هو في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الإيمان والكفر، اسمها الفسق، فيقولون هو فاسق. طيب، فاسق مسلم، فاسق مؤمن؟ لا، لا نقول مؤمن، هو في منزلة بين الكفر والإيمان، اخترعوا منزلة قالوا نسميها منزلة الفسق، ولهذا يقولون المنزلة بين المنزلتين، يعني منزلة الفسق بين الإيمان وبين الكفر، لكن له حكم المسلمين عندهم في الدنيا، له حكم المسلمين. هذا من الفوارق بينهم وبين الخوارج. الخوارج يقولون كافر يعامل معاملة الكافرين، صاحب الكبيرة يعامل معاملة الكافرين، فلو مات لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي حياته لا يزوج ولا يكون وليا على امرأة مسلمة، أحكام الكفار. أما المعتزلة يقولون لا، له أحكام المسلمين، له أحكام المسلمين، لكن نسلب عنه اسم الإيمان مطلقا، ما عنده ذرة من الإيمان، يقول ليس عنده ذرة من الإيمان. طيب، إذا لم يكن عنده ذرة من الإيمان هل معناه كافر؟ قالوا لا، لا نقول كافر، في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يخلد في النار مثل الكافرين. مفهوم؟ فلهذا قال: ولا يسلبون، يعني الفرقة الناجية، لا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، يعني نبقي له اسم الإيمان، نحن أهل السنة نبقي لهذا العاصي اسم الإيمان. قال: ويخلدونه في النار، أي ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. الفاسق عند أهل السنة يدخل في اسم الإيمان، لكن هل دائما؟ لا. قال في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، بمعنى أن هناك أدلة يأتي فيها اسم الإيمان والمراد أصل الإيمان، فهنا يدخل فيها كل مسلم، يدخل في هذه الأدلة كل مسلم. فلو أن إنسانا عليه كفارة أراد أن يحرر رقبة، يحرر عبدا من العبيد، هل نقول لا بد أن تختار عبدا ليس عنده كبائر؟ لا. لو أنه حرر عبدا عنده مرتكب لبعض الكبائر فنقول أتيت بالمطلوب، لأن هذا العبد يطلق عليه اسم الإيمان هنا، لأن قول الله فتحرير رقبة مؤمنة المراد بها مسلمة معه أصل الإيمان، واضح، وليس المراد كمال الإيمان. فإذا الفاسق يدخل في مثل هذا الموضوع، ولكن قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. نحن قلنا معنا مطلق الشيء، والآن معنا الشيء المطلق. إذا قالوا مطلق الشيء المراد أصل هذا الشيء، وإذا قالوا الشيء المطلق المراد الشيء الكامل. إذا انتبه، هذا السؤال عند هشام، ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق الإيمان الكامل. ولهذا قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. في مثل إيش؟ قال كما في قوله تعالى، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية فيها وصف المؤمنين كامل الإيمان، وأتى بإنما التي للحصر، يعني ليس المؤمنون إلا هؤلاء، ليس المؤمنون إلا هؤلاء. فهل من لم يجل قلبه، من لم يوجل قلبه عند ذكر الله نقول هذا كافر؟ لا، لكن لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. ولهذا كان بعض السلف إذا قيل له هل أنت مؤمن يقول أما المؤمن المذكور في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ونحو ذلك، أنا نعم مؤمن، وأما إن الذي في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فلست من هؤلاء، يعني لست من كامل الإيمان. فإذا إذا قيل لك يا أبا رياض هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان أو لا، هكذا نطلق، كيف فصل هذا التفصيل الذي ذكره؟ مسمى الإيمان بالكلية، ها؟ لا لا، أنا كلامي على الفاسق الملي لا يزال داخل دائرة الإسلام. أحسن، نقول هو يدخل في اسم الإيمان باعتبار أصل الإيمان، ويخرج باعتبار الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، واضح. ولهذا كما سيأتي يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، سيذكر هذا قريبا. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلب عنه كمال الإيمان الواجب، سلب عنه كمال الإيمان الواجب. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ويقولون، يعني أهل السنة، هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا تعبير، هذا تعبير يعبرون به، ما حال مرتكب الكبيرة عندكم؟ يقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا ما سلبوا عنه أصل الإيمان، ولهذا قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم عند أبي النعمان. فلا يعطى الاسم المطلق، إيش معنى هذا؟ يعني إيش فلا يعطى الاسم المطلق؟ فلا يعطى اسم الإيمان الكامل، الاسم المطلق أي الاسم الكامل، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ولا يسلب أصل الاسم، أي أصل الإيمان. إذا مطلق الاسم المراد به أصل الاسم أي أصل اسم الإيمان. فلا يعطى الاسم المطلق أي فلا يعطى الإيمان الكامل، ولا يشرب مطلق الاسم أي ولا يشرب أصل الإيمان. انتهينا من هذا؟ واضح يا جماعة؟ فهذا ملخص عقيدة أهل السنة في هذا الباب، ويأتي معنا إن شاء الله في الشرح مناقشة الخوارج والمعتزلة والمرجئة في هذه المسألة إن شاء الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا